بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مبحث الأحكام الشرعية التكليفية، وكنا ذكرنا أن للحكم تقسيمات ستة باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار ذاته أي باعتبار ما اشتمل عليه من طلب أو تخيير إلى خمسة أقسام، إلى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وينقسم الفعل الذي يتعلق به الإيجاب، وينقسم الفعل باعتبار ما يعني الذي تتعلق به الأحكام، وينقسم الفعل الذي تتعلق به هذه الأحكام أيضا إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. فثم ذكر تعريفات هذه الأقسام التي ذكرها البيضاوي رحمه الله. فذكرنا تعريف الواجب في الدرس السابق، وذكرنا تعريف المندوب، ووصلنا إلى تعريف المحرم. فالآن سيعرف المحرم الذي هو فعل المكلف، ولن يعرف التحريم الذي هو الحكم القديم. فقال رحمه الله: المحرم، عرف البيضاوي المحرم بقوله: ما يذم شرعا فاعله، فما واقعة على فعل المكلف لما سبق بيانه، وهو جنس في التعريف يشمل الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، ويخرج عنه ما ليس بفعل للمكلف فلا يسمى محرما. لأن كل هذه التعريفات جنسها تتحدث عن فعل المكلف، كل هذه التعريفات هي تعريفات لفعل المكلف فلا علاقة لفعل غير المكلف، ويخرج عنه ما ليس بفعل للمكلف، أيضا يخرج عنه ما ليس ما يخرج عنه فعل غير المكلف، ويخرج عنه صفة المكلف، يخرج عنه ما ليس بفعل للمكلف، ما كان متعلقا بذات المكلف وما كان متعلقا بصفته، يعني فهذا خارج عن تعريف هذه الأحكام. وقوله يذم شرعا فاعله قيد في التعريف يخرج به ما عدا المحرم. قال: ما يذم شرعا فاعله، يعني الفعل فعل المكلف الذي يذم شرعا، الفعل الذي يذم شرعا فاعله، فهو قيد يخرج به ما عدا المحرم، لأنه لا ذم فيه على الفعل. فالواجب الذم فيه على الترك، والمندوب والمكروه والمباح لا ذم فيها أصلا، لا على الفعل ولا على الترك. لماذا؟ لأن المراد من الذم لا مجرد العتاب واللوم، لا، المراد هنا هو من الذم اللوم والاستنقاص الذي يصل كل منهما إلى درجة العقاب، لا مجرد اللوم والاستنقاص الذي لا يصل إلى درجة العقاب، لا، اللوم والاستنقاص بحيث يصل كل منهما إلى درجة العقاب. ولا عقاب في فعل المكروه، بل فيه عتاب، فيه لوم خفيف، فيه عتاب وليس فيه عقاب، كما لا عقاب في ترك المندوب بل فيه عتاب كذلك، والمباح لا شيء فيه لا عقابا ولا عتابا. طيب، والمحرم يسمى حراما ويسمى وذنبا ومعصية. المكروه، عرف البيضاوي المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، فما يعني فعل المكلف مثل ما ذكرنا، وهو جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف فلا يوصف بالكراهة ولا بغيرها. وقوله يمدح، أو ما يمدح تاركه، قيد أول يخرج به الواجب والمندوب، لأن كل منهما يمدح فاعله لا تاركه. وقوله لا يذم فاعله، قال ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، قيد ثان يخرج به المحرم لأنه يذم فاعله. وترك البيضاوي شرعا، يعني هو في تعريف المحرم قال ما يذم شرعا فاعله، فترك شرعا في تعريف المكروه، مع أن نفي المدح والذم إنما يكون من الشرع لا من العقل، كما أن إثباتهما يكون منه كذلك، اكتفاء بالإتيان به في تعريف المحرم، لأن كلا منهما فيه طلب الترك، فهو لم يأتي بقوله شرعا لا في تعريف المندوب ولا في تعريف المكروه، ترك الإتيان بشرعا في تعريف المندوب اكتفاء بالإتيان بها في تعريف الواجب، لأنه يطلب فعله كلاهما يطلب فعله، وترك الإتيان بشرعا في تعريف المكروه اكتفاء بالإتيان به في تعريف الحرام، لأن كل منهما يطلب تركه. قال المباح لغة الموسع فيه، ويسمى طلقا بكسر الطاء، ويسمى طلقا بكسر الطاء كما في مختار الصحاح وغيره، ويسمى طلقا. وفي الاصطلاح يعني الطلق هو الحلال، الطلق افعله طلقا لك مباحا لك، يعني الطلق هو الحلال ويسمى طلقا. وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي بقوله ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فما واقعة على فعل المكلف، لأن المباح فعل تعلق به الإباحة، والإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي، وهذه الإباحة المرادة حكم شرعي وليست الإباحة الأصلية. الإباحة الأصلية هذه ليست حكما شرعيا، لكن الإباحة المرادة هنا هي الإباحة التي هي الحكم الشرعي، فلا بد لها يعني، فهي تندرج تحت يعني أحكام الشرعية التكليفية، باعتبار وإن لم يكن فيها طلب ولا تخير من باب التغليب، باعتبار أن يعني سميت الأحكام الشرعية التكليفية بذلك وعدت خمسة، مع أن الإباحة ليس فيها طلب، لا طلب فعل ولا طلب ترك، من باب التغليب، ومن باب أن الإباحة لابد أن تعرف من قبل الشرع، يعني من قبيل أن الإباحة إنما تعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل، فلذلك عدت حكما شرعيا وعدت حكما تكليفيا، يعني تبعا للأحكام التكليفية الأربعة. ويعني فالإباحة إذن حكم شرعي يتعلق بأفعال المكلفين لا غير، لا يتعلق بأفعال غير المكلفين، لا تسمى مباحة، يعني لا يصف، يعني لا يصف فعل الحيوانات بأنها مباحة، لأن الإباحة حكم شرعي يتعلق بأفعال المكلفين، والحيوانات ليست من المكلفين. لا يصف فعل الساهي والنائم بأنه مباح لأنه ليس من المكلفين، ولا يصف فعل المجنون بأنه مباح لأنه ليس من المكلفين. فإذا الإباحة حكم شرعي يتعلق بأفعال المكلفين لا غير، يعني فعل غير المكلف لا يصف بأنه مباح، إنما يوصف بذلك فعله. طيب بماذا يوصف؟ لا يوصف، لا يدخل في الأحكام الشرعية وليس داخلا في الأحكام الشرعية، لا يوصف لا بالإباحة ولا يوصف بغيرها من الأحكام الشرعية. طيب ما جنس في التعريف؟ ما جنس في التعريف يشمل المباحة والواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروه، وقوله لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم قيد في التعريف يخرج به ما عدا المباح، لأن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم، والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم، والمحرم يتعلق بتركه المدح وبفعله الذم، والمكروه عكس الواجب، الواجب يتعلق بفعل المدح وبتركه الذم، المحرم يتعلق بتركه المدح وبفعله الذم، والمكروه عكس المندوب يتعلق بتركه المدح ولا يتعلق بفعله الذم. طيب الآن الإسنوي رحمه الله أورد اعتراضات على هذا التعريف ثلاثة. الاعتراض الأول قائم على أن هذا التعريف فيه حشو وزيادة، والتعاريف تصان عن الحشو والزيادة، لأن المقصود منها الوصول إلى معرفة المعرف من أقرب طريق، فالحشو والزيادة مما يصان عنه التعاريف. الاعتراض الثاني قائم على أن التعريف غير مانع، والاعتراض الثالث قائم على يعني عدم ذكره شرعا، لماذا لم يذكر شرعا. الاعتراض الأول يقول إن التعريف فيه حشو وزيادة لا فائدة منها، والتعريف تصان عن اللغو والحشو، وتوضيح ذلك أن التعريف قد اشتمل على ألفاظ أربعة، قال ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم. الألفاظ هي الفعل والترك والمدح والذم، وهذه الألفاظ الأربعة لا بد منها إلا الذم، الفعل والترك والمدح لا بد منها، أما الذم فيمكن أن تسقطها من التعريف ويبقى التعريف سليما، فإن ذكره غير مفيد وحذفه لا يضر، فتكون زيادة التعريف لغوا وعبثا. والدليل على أن الألفاظ الثلاثة لا بد منها ما يأتي، لو حذفنا لفظ الفعل، لو حذف لفظ الفعل فقيل ما لا يتعلق بتركه، ما قلنا بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، قلنا ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم كان التعريف غير مانع، لأن التعريف حينئذ يكون شاملا للمندوب، لأنه أيضا لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم، ودائما لابد أن يكون التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرف فيه، فهنا التعريف لم يمنع دخول المندوب فيه، فلا يعد تعريفا سليما، لا يعد تعريفا مانعا، وبالتالي لا يكون حدا صحيحا. لماذا؟ قال لأن التعريف يكون شاملا للمندوب، لأن المندوب أيضا لا يتعلق بتركه مدح ولا يتعلق بتركه ذم، المندوب إنما يتعلق المدح بفعله، المندوب ما يمدح فاعله هذا تعريف المندوب، وليس تعريف ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، لكن لا يتعلق بتركه، لا يقال لا يتعلق بتركه ذم، ولا يتعلق من باب أولى بفعله بتركه مدح، بل يتعلق المدح بفعله، وحينئذ لا بد من الاتيان بلفظ الفعل ليخرج المندوب، وبذلك يكون التعريف حينئذ يعني إذا جئنا بلفظ الفعل جامعا مانعا. الدليل الثاني لو حذف لفظ الترك فقيل ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم كان التعريف أيضا غير مانع، لأنه يكون شاملا للمكروه، فيكون التعريف حينئذ تعريفا للمباح وللمكروه، لأن المكروه لا يتعلق بفعله مدح كما لا يتعلق بفعله ذم عكس المندوب، المندوب لا يتعلق بتركه مدح ولا يتعلق بتركه ذم، كذلك المكروه لا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بفعله ذم. الذم طبعا المراد به الذم المستلزم الواصل إلى تمام إلى العقاب، وإنما يتعلق المدح بتركه، الذي يتعلق بتركه ما يمدح تاركه شرعا، هذا هو المكروه. فكان لابد من الاتيان بلفظ الترك ليخرج به المتروك، وبذلك يكون التعريف مانعا. ثالثا، لو حذف لفظ المدح فقيل ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ذم لكان التعريف غير مانع، لأنه سيكون حينئذ شاملا للمكروه والمندوب، لأن كل منهما لا يتعلق بفعله ذم، كما أن كل منهما لا يتعلق بتركه ذم، بل المكروه يتعلق بتركه مدح والمندوب يتعلق بفعله مدح، فكان لابد من الاتيان بلفظ المدح ليخرج به المندوب والمكروه ليكون التعريف جامعا مانعا. والدليل على أن لفظ الذم لا فائدة فيه أنه لو حذف من التعريف فقيل ما لا يتعلق بفعله، عرف المباح فقيل ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح، لم يترتب على حذفه خلل في التعريف، لأن الواجب خارج، لأنه لا يتعلق المدح بفعله، وقال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه مدح، فالواجب خارج لأنه يتعلق المدح بفعله، والحرام خارج غير داخل لأنه يتعلق المدح بتركه. نعم. والمندوب أيضا خارج عن التعريف لأنه يتعلق المدح بفعله، والمكروه خارج عن التعريف لأنه يتعلق المدح بتركه. وما دام حذف الذم لم يضر يكون ذكره لا فائدة فيه، فيكون عبثا وحشوة. ويجاب عن هذا الاعتراض بأن القيود الأصل فيها أن تكون للإيضاح وبيان الواقع لا للاحتراز طبعا، ويلزم عن الإيضاح وبيان الواقع الاحتراز، يعني لابد أنه يعني في التعريف إذا أوضح وبين الواقع فإنه لا يكون ذلك إلا بالاحتراز، أو يلزم عن ذلك الاحتراز عن غير المعرف. لكن البيان الواقع قد يكون بيان الواقع بشيء لا تتوقف عليه حقيقة المعرف، قد يكون بيان الواقع بشيء زائد عن حقيقة المعرف، هذا هو يعني. أما إذا قلنا إن الأصل في التعريف الاحتراز فلا يجوز أن تأتي في التعريف بشيء يزيد عن بيان حقيقة المعرف، عما تتوقف عليه حقيقة المعرف، لا تأتي في التعريف إلا بما تتوقف عليه حقيقة المعرف، لا يطلب منك حينئذ أن تأتي بشيء زائد على ذلك، فإن أتيت بشيء زائد على ذلك عد ذلك حشوا يعاب. لكن إذا قلنا إن الأصل في القيود الإيضاح وبيان الواقع فلا بأس أن تأتي بقيد يتحقق به ذلك وإن كان فيه زيادة عن بيان حقيقة عما تتوقف عليه حقيقة المعرف. وبناء على ذلك ذكر الذم هنا، لأن فعلا المباح لا يعني لأن المباح لا يتعلق بفعله ولا تركه ذم، كما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح، فذكر الذم فيه إيضاح وبيان للواقع فيكون له فائدة، فلا يكون ذكره يعني لغوا وحشوة. هو لو قال المباح لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم لاعترض، لكن ولم يقل ذلك فقط، وإنما أضافه إلى قوله ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، فقال ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فحينئذ كانت هذه الزيادة لا بأس بها باعتبار أن الأصل في القيود الإيضاح وبيان الواقع لا الاحتراز. وهذا خلاف بين العلماء، هل الأصل في القيود الاحتراز أو بيان الواقع؟ فالشيخ اختار هنا أن الأصل في القيود هو الإيضاح وبيان الواقع لا الاحتراز. وبناء على الاختيار في هذا يتم الاعتراض على التعريف. إن اخترت أن الأصل في القيود احتراز ستعترض على تعاريف كثيرة، إن اخترت أن الأصل بيان الواقع فيعني لأنه كثيرا ما يذكر في يعني في الكتب وقال وهذا حشو يعني زيادة لا داعي لها والتعاريف تصان عن الحشو، فيقال أن الأصل في القيود بيان الواقع فلا بأس أن يزاد قيد هنا ولا قيدان لبيان الواقع. طيب الاعتراض الثاني أن التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه فعل الساهي والنائم وأفعال البهائم لأنه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مدح ولا ذم، فمقتضى التعريف أن توصف هذه الأفعال بأنها مباحة وهو باطل لأن المباح متعلق الإباحة ومتعلقها أفعال المكلفين، والبهائم غير مكلفة كما أن الساهية والنائمة لا يتوجه إليهما التكليف حال السهو والنوم، ولذلك يطلب من النائم أن يقضي الصلاة بعد أن يستيقظ لا حال نومه، يعني إذا نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا البهائم غير مكلفة كما أن الساهية والنائمة لا يتوجه إليهما تكليف ما بقي السهو والنوم، فلولا أن الشرع ورد بقضاء ما فات من صلاة أثناء النوم لما وجب قضاؤها، لأن النائمة ليس بمكلف فلم يتوجه، يعني لو أن شخصا نام قبل المغرب واستمر نائما إلى أن دخل العشاء فلم يكن من أهل التكليف حين دخل وقت المغرب فلا تجب عليه المغرب. طيب فلماذا يصلي يقضي؟ قال لدليل آخر، لدليل خارج عن حقيقة حال النائم أنه ليس بمكلف. الدليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك، فلولا الدليل الخارجي لما وجب على النائم أن يقضي الصلاة لأن القلم في هذه الحالة مرفوع عن النائم ومرفوع عن الساهي. ويجاب عن ذلك بأن التعريف لا يشمل هذه الأشياء، هذا الاعتراض فيه غفلة عن جنس التعريف، عن الجنس الواقعي في التعريف وهو ما الذي هو فعل المكلف، بالتالي هذا غير داخل أصلا في التعريف. ويجاب عن ذلك بأن التعريف أو هذا التعريف لا يشمل هذه الأشياء لأن ما مراد بها فعل المكلف، فهذه الأمور خارجة عن الجنس وليست داخلة فيه، فإيراد الاعتراض بهذه الأشياء غفلة عن المراد. الاعتراض الثالث أن المدح على الفعل أو الترك على أو الترك أو الذم على كل منهما إنما يعرف من الشرع لا من غيره، وكذلك نفيهما عن الفعل أو الترك إنما يعرف من الشرع، فكان لابد أن المدح على الفعل أو الترك هكذا أن المدح على الفعل أو الترك أو الذم على كل منهما إنما يعرف من الشرع لا، وكذلك نفيهما هكذا عندكم نفس العبارة المدح والذم وإيه يعني إحنا قلنا ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، وكذلك نفيهم نفي المدح والذم عن الفعل أو الترك إنما يعرف من الشرع. طيب فكان لابد من زيادة شرعا في التعريف لإفادة ذلك، ويجاب عن ذلك بأن البيضاوية تركه لأن المباح تابع للتكليف والتابع يأخذ حكم المتبوع، فما دام قد ثبت أن التكليف مرجعه إلى الشرع لا إلى العقل فقد علم أن تابعه كذلك فهو مراد وإن لم يصرح به. ذكرنا يعني من قبل أن قوله شرعا أصلا هذا حكم يعني زائد على التعريف. هذا حكم أن الذم من جهة الشرع هذا حكم يكون بعد التعريف، فلو حذفه من كل التعريف لما كان بذلك بأس يعني. وعلى كل حال فالأمر كما قال الشيخ إنه ذكر ذلك، أغفل ذكر ذلك اكتفاء، وباعتبار أن الإباحة تابعة لأحكام التكليفية، وهذه الأحكام التكليفية الأربعة ثبت في الواجب والمحرم ذكر شرعا فهي كذلك. طيب الآن تقسيم آخر للحكم، قال ينقسم الحكم ثانيا باعتبار ذاته، أي باعتبار ما اشتمل عليه من الخطاب من طلب أو تخيير، إلى قسمين تحسين وتقبيح. فالتقبيح هو الخطاب الطالب للترك، والتحسين هو الخطاب الذي لم يطلب الترك. لم يطلب الترك يصدق بصورتين، يصدق بأن طلب الفعل أو خير بين الفعل والترك، فالمباح على ذلك من قبيل الحسن. طيب والبيضاوي جعل التقسيم الثاني تقسيما للحكم باعتبار متعلقه لا باعتبار ذاته، ومتعلق الحكم هو الفعل، فعل المكلف طبعا، وذلك لأنه قسم الفعل، قال الفعل إما حسن أو قبيح أو كما قال، فذكر التقسيم باعتبار المتعلق لا باعتبار ذاته. ويلزم من ذلك تقسيم الحكم نفسه إلى تحسين وتقبيح، ولم يصرح، لم يقل الحكم ينقسم إلى تحسين وتقبيح باعتبار ذاته، وإنما قال الحكم إما حسن أو قبيح. طيب قال الحسن والقبيح عند الأشاعرة وما يشمله كل منهما عندهم. عرف البيضاوي القبيح عند الأشاعرة بأنه ما نهى الشارع عنه، فما يعني فعل مكلف، وهو جنس في التعريف يشمل الحسن والقبيح، وقوله نهى الشارع عنه قيد في التعريف يخرج به الحسن لأنه لم ينهى الشارع عنه. ما الدليل؟ الآن هنا سيأتي في الكلام بما يدل على أن المكروه يدخل في القبيح، يعني دخول الحرام في القبيح ما نهى الشارع عنه واضح ما يحتاج. طيب فهل المكروه يدخل في القبيح؟ يقال إن الشارع قد نهى عنه، فالشيخ هنا اختار أن المكروه يدخل في القبيح، وبعض الأصوليين وهو رأي الإمام الجويني يرى أن المكروه واسطة بين القبيح والحسن. قال والظاهر أن البيضاوي أراد من النهي طلب الترك، سواء أكان الطلب جازما أو غير جازم، وبذلك يكون القبيح شاملا للمحرم والمكروه. هذا دليل أول على دخول المكروه في القبيح، فإن كلامه مشعر بأنه لا، كلام البيضاوي مشعر بأنه لا واسطة بين الحسن والقبيح، وهذا كلام الإسنوي كذلك، يعني هذا الشيخ الزهير الله يرحمه يجيب كلام الإسنوي ويوضحه. قال ولم يجعل المكروه من أقسام الحسن، لم ينص البيضاوي ولا أكثر الأصوليين، يعني الأصوليون لم ينصوا على أن المكروه من قسم الحسن، ما قالوا، أنه ذكروا فيدخل في الحسن الواجب والمندوب والمباح وفعل أفعال الله وكذا ذكروا، لكن ما ذكروا أن المكروه مما يدخل في الحسن، فلم يجعل البيضاوي المكروه من أقسام الحسن، فكان داخلا ما دام ليس من أقسام الحسن فمنع ذلك، إذا لم يكن من أقسام الحسن فهو من أقسام القبيح، وهذا طبعا بناء على نفي الواسطة. فهذان دليلان، الدليل الأول أنه ما نهى الشارع عنه فالنهي يكون نهيا جازما أو نهيا غير جازم، والدليل الثاني أن المكروه لم يذكر من أقسام الحسن، فمقتضى ذلك أنه من أقسام القبيح. وبعض الأصوليين يرى أن النهي مراد به طلب الترك طلبا جازما، وبذلك يكون القبيح خاصا بالمحرم، ويكون المكروه واسطة بين الحسن والقبيح. والراجح ما قلناه أن المكروه داخل في القبيح للدليلين اللذين ذكرهما. طيب، أما الحسن فينظر إليه من جهتين: الجهة الأولى باعتبار كونه متعلق الحكم الشرعي، وهو من هذه الناحية يختص بأفعال المكلفين فلا يدخل فيه أفعال غيرهم. والجهة الثانية أن ينظر إليه من حيث هو بقطع النظر عن كون متعلق الحكم، وهو من هذه الحيثية يعني ينظر الحسن إما أن ينظر إليه بكونه متعلق الحكم الشرعي فيكون خاصا بأفعال المكلفين لا يدخل فيه أفعال الساهي والنائم والمجنون وفعل الله سبحانه وتعالى وأفعال البهائم لا يدخل، وإما أن ننظر إلى الحسن من حيث هو، من حيث هو فعل بغض النظر عن كونه فعل مكلف، ننظر إلى الحسن من حيث هو فعل مطلقا من غير أن يقيد بكونه فعل مكلف. والجهة الثانية أن ينظر إليه من حيث هو بقطع النظر عن كونه متعلق الحكم، هو فعل من حيث هو من غير أن يكون متعلق الحكم، وهو من هذه الحيثية يتناول أفعال المكلفين وأفعال غيرهم كأفعال الله تعالى وأفعال الساهي والنائم والصبي وأفعال البهائم. عندكم الصبي؟ تمام، أنا ما عندي. والبيضاوي نظر إليه من الجهة الثانية من حيث هو، ولذلك قسمه إلى واجب ومندوب ومباح، وقسمه وفعل غير المكلف. ولو نظر إليه من الجهة الأولى لكان ذكره لفعل غير المكلف عبثا باعتبار أنه ليس من متعلقات الحكم. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله جواب عن اعتراض قد يوجه للبيضاوي، مفاده أن تقسيمه للفعل إلى حسن وقبيح يقتضي أن لا يدخل فعل غير المكلف، وقال الفعل حسن أو قبيح، فتقسيمه للفعل إلى حسن أو قبيح يقتضي أن لا يدخل فعل غير مكلف، لأن كلامه في هذه الأبواب كله كله في فعل المكلف، فيقتضي أن لا يدخل فعل غير المكلف في التعريف أصلا. فقسم البيضاوي فعل المكلف أولا إلى حسن وقبيح، قال الفعل البيضاوي، يعني هذه عبارة البيضاوي نأتي بعبارته قال الثاني، هو الآن هذا التقسيم الثاني، الفصل الثاني في تقسيماته، الأول الخطاب إن اقتضى الوجود كذا إلى آخره، بعدين يقول الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح وما وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. إذن ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. ثم قال والمعتزلة قالوا ما ليس إلى آخر كلامه. فهو الآن إذن ذكر البيضاوي قسم فعل المكلف إلى أنه حسن وقبيح، ثم قسم فعل المكلف من حيث هو إلى ثم قسم الحسن من حيث هو، هو قسم فعل المكلف قال ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، ثم قسم الحسن من حيث هو إلى فعل المكلف وفعل غيره. فلذلك يعني جاء بقوله وفعل غير مكلف، قال فحسن كالواجب، والحسن ينقسم إلى ما هو فعل المكلف وإلى ما هو فعل غيره. لذلك الشيخ هنا يقول البيضاوي نظر إليه من الجهة الثانية، نظر إلى فعل إلى الحسن، إلى الحسن أول شيء عرف الفعل من حيث هو، من حيث هو فعل مكلف، عرف فعل المكلف قسم فعل المكلف إلى حسن وقبيح، ثم قسم الحسن من حيث هو لا من حيث هو فعل مكلف، قسم الحسن من حيث هو إلى ما هو فعل مكلف وإلى ما هو فعل غير مكلف. فالبيضاوي نظر إلى الحسن، إليه يعني إلى الحسن من الجهة الثانية من حيث هو يعني بقطع النظر عن كونه متعلق الحكم، ولذلك قسمه إلى واجب ومندوب ومباح وفعل غير المكلف. ولو نظر إليه من حيث كونه متعلق الحكم الشرعي لما لكان ذكره لفعل غير مكلف فعلا كان عبثا، لأنه تقسيم الشيء إلى غيره يعني لابد أن يقسم الشيء إلى أفراده، أما أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره فهذا يعني عبث باعتبار أنه ليس من متعلقات الحكم. تمام. وهذا الجواب موجود أيضا عند الولي العراقي في شرح نظم والده. فالحسن هو ما لم ينهى الشارع عنه، أي فعل لم يتعلق به نهي من الشارع، وقال ما وإلا يعني إن لم ينهى الشارع عنه، ما لم ينهى الشارع عنه، لم ينهى الشارع عنه يصدق بأن أمر به بأن تعلق، يصدق بأن تعلق به خطاب، ويصدق بأن لا يتعلق به خطاب أصلا، كفعل الله لا يتعلق به الخطاب، أو فعل البهائم لا يتعلق به بها خطاب، نعم، وأفعال الساهي والنائم لا يتعلق بها خطاب، ويصدق بأن تعلق به خطاب سواء أكان خطاب طلب أو خطاب تخير. إذن ما لم ينهى الشارع عنه أعم من أن يكون تعلق به خطاب لا نهي فيه، كالخطاب الطالب للفعل أو الخطاب المخير بين الفعل والترك، هذا خطاب تعلق به خطاب لا نهي فيه، فيصدق في عليه أنه حسن. ويصدق الحسن أيضا على ما لم يتعلق به خطاب نهيا، بأن لم يتعلق به خطاب أصلا، لأن الحسن ما لم يتعلق به خطاب نهيا، فيصدق على ما تعلق به خطاب ليس فيه نهي، ويصدق على ما لم يتعلق به خطاب أصلا، كأفعال الله وأفعال الساهي والنائم والصبي وأفعال البهائم. وبذلك يدخل في الحسن من أفعال المكلفين الواجب والمندوب والمباح، ويدخل فيه من غير أفعالهم أفعال الله تعالى وأفعال الصبي والساهي والنائم وأفعال البهائم. ومما قلناه يتبين أن قول الإسنوي إن هذا التقسيم فاسد، لأن فيه الإسنوي اعترض على البيضاوي قال تقسيم البيضاوي الفعل إلى حسن وقبيح فاسد، لأن فيه تقسيم الحسن الذي هو من أفعال المكلفين إلى أفعال المكلفين وأفعال غيرهم، وهو تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، يتبين لك أن قول الإسنوي ليس صحيحا، فإن البيضاوي لم يقسم الحسن الذي هو متعلق الحكم، وإنما قسم الحسن من حيث هو كما تقدم. وبهذا يكون قد سقط اعتراض الإسنوي الأول، الإسنوي اعترض اعتراضين على كلام البيضاوي. طيب، وإذا علمنا أن لفظ ما في تعريف المباح السابق واقع على فعل المكلف. هذا الاعتراض الثاني للإسنوي رحمه الله، يعني قال فيه فعل غير المكلف لا يخلو إما أن يكون عنده من قسم المباح أم لا، فإن كان من قسم المباح فلا حاجة إلى قوله والمباح وفعل غير المكلف. نحن قلنا ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. قال فعل غير المكلف إما أن يكون من قبيل المباح عنده عند البيضاوي، فبالتالي لا حاجة إلى أن يقول والمباح وفعل، يكون تكرار لا داعي له. طيب، وإن لم يكن عنده من المباح وهو الذي صرح به غيره، غير البيضاوي صرح بأن فعل غير مكلف ليس من قبيل المباح، فيكون الحد المتقدم للمباح ما لا يتعلق بفعل ولا تركه مدح ولا ذم فاسدا، فإنه قد حده بما لا يتعلق بفعل وترك مدح ولا ذم، وفعل غير المكلف يصدق عليه ذلك أيضا. وهذا طبعا أجبنا عنه، والإشكالان يقول الإسنوي كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعي، الفخر الرازي وأتباعي. طيب، فالآن الشيخ يذكرنا بأن وإذا علمنا أن لفظ ما، الشيخ أبو النور يقول وإذا علمنا أن لفظ ما في تعريف المباح السابق واقع على فعل المكلف، وأن ما ليس فعلا للمكلف فالتعريف لا يشمله ولا يكون مباحا، علمنا أن المباح مغاير لفعل المكلف، لفعل غير المكلف عفوا، وأن عطف فعل غير المكلف على المباح عطف صحيح، ويكون كلام الإسنوي هنا لا وجه له. نعم، يعني وبهذا سقط اعتراض الإسنوي الثاني. الآن سنكمل ما يتعلق بالحسن والقبح والحسن والقبيح، فنأتي الآن على تعريف الحسن والقبيح عند المعتزلة وما يشمله كل واحد منهما عندهم. القبيح عند المعتزلة عرفوه بتعريفين، التعريف الأول ما ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بما فيه من المفسدة الداعية إلى تركه، مثل الكذب الضار والغيبة والنميمة. المعتزلة قالوا إن العقل كاف في إيجاب الأحكام، في تعلق الأحكام بالمكلفين، ولم يشترطوا أن يكون ذلك بتعليق الشرع أو بإيجاب الشرع، فقالوا إن المكلفين يعني مأمورون ومنهيون قبل ورود الشرع. طيب، كيف يكون هذا يا أيها المعتزلة؟ قالوا الأفعال، أفعال المكلفين ما تكون ضرورية أو اختيارية، فإن كانت ضرورية فالأمر فيها واضح أنها مشروعة، كالتنفس هذا لا يوصف بأنه يعني محرم أو مكروه، هذا لأنه أمر ضروري يضطر الإنسان إليه ولا يملك فيه الاختيار. طيب، وإما أن تكون الأفعال اختيارية، فإن كانت الأفعال اختيارية فالفعل إما أن يشتمل فعله على مفسدة، طبعا بحكم العقل نحن نتكلم الآن قبل ورود الشرع، فإما أن يشتمل فعله على مفسدة فيكون حراما كالكذب، الكذب كل العقلاء يعلمون أنه سيشتمل على مفسدة، الغيبة، النميمة فيها اشتمال على مفسدة. طيب، وإما أن يشتمل تركه على مفسدة فيكون واجبا كالعدل، إذا ترك العدل يعني حل الظلم وكذا، كإقامة مثلا حاكم، هذا تركه لو ترك الناس من غير حاكم لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. طيب، فإذا لو ترك هذا اشتمل تركه على مفسدة فيكون إقامة حاكم واجبا بالعقل. نعم، فبالتالي عندهم إن اشتمل فعله على مفسدة فيكون حراما، وإن اشتمل تركه على مفسدة فيكون واجبا. طيب وإن اشتمل فعله على مصلحة، يعني على منفعة، والمنفعة عندهم أقل رتبة من المصلحة، إنه في منفعة في خير لكن لو ترك لم يترتب الضرر الذي يترتب على ترك الواجب، فيكون حينئذ مندوبا، عندهم يكون مندوبا. وإن اشتمل فعله على يعني على مضرة دون مضرة الحرام يكون مكروها، وإن لم يشتمل على مفسدة ولا منفعة فيكون مباحا. أو طيب فإن تردد، إن اشتمل عليهما فيلحق بأقربهما يعني شبها. طيب إن تحير العقل هل أو لم يهتدي إلى ما فيه من مفسدة، هل ما فيه مفسدة، هل هذا الفعل فيه مفسدة أو فيه مصلحة؟ قال ففيه أقوال ثلاثة. إما أن يقال الأصل فيه الشيء الذي لم يتبين، الأصل فيه أنه مباح باعتبار أن الله خلق هذه الأكوان وسخرها لمنفعتنا ومصلحتنا، فالأصل فيها أنه مباح. والقول الثاني أنها محرمة لأنه تصرف في ملك لم يأذن الله فيه. والقول الثالث الوقف لتعارض الدليلين. فهذه الأحكام عند المعتزلة قبل ورود الشرع. إذن فالحكم عندهم قبل ورود الشرع إن كان من قبيل الحرام فهو قبيح. طيب وإن كان من قبيل ما نهي، إن كان من مما نهي عنه فهو قبيح. سيأتي معنا تفصيل هل يدخل في ذلك المكروه أو لا يدخل. فإذا القبيح عند المعتزلة يعرفونه بأنه ما ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بما فيه من المفسدة الداعية إلى تركه. يعني يقول مثلا إنقاذ نبي، هذا واضح أنه إذا أنه إنقاذ غريق مثلا، هذا ما العقل يحكم به قبل ورود الشرع بأنه حسن وأنه واجب للقادر عليه. طيب فلا يحتاج إلى ورود الشرع إنقاذ الغريق. فعندهم القبيح ما ليس للقادر عليه العالم بما فيه من المفسدة أن يفعله. طيب فما واقعة على فعل المكلف، وهو جنس في التعريف يشمل الحسن والقبيح، ويخرج عنه ما ليس فعل المكلف فلا يوصف بكونه قبيحا. وقولهم للقادر عليه قصد به الإشعار بأن الفعل لا بد أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، فما عجز المكلف الفعل الذي لا يدخل تحت قدرته بأن يكون ملجأ إليه، الفعل الذي يكون المكلف ملجأ إليه كمن تم يعني إسقاطه أو كالساقط على شخص جريح يقتله إن استمر عليه، إن استمر هذا ملجأ لا يملك فيه الخيار. الجاذبية بقانون الجاذبية لابد أن يسقط على هذا الجريح. فهنا هذا الملجأ فعله لا يدخل تحت القدرة. وكذلك من كان عاجزا طلب منه مثلا الجهاد أن يقاتل وهو أعمى عاجز عن القتال. طيب فمن كان عاجزا عنه لا يوصف عندهم بالقبح كما لا يوصف بالحسن، لأن القدرة على الفعل معتبرة في الأمرين. وقولهم أن يفعله، قالوا ما ليس القادر عليه أن يفعله مسلطا عليه النفي قيد في التعريف يخرج به الحسن عندهم لأنه فعل للقادر عليه أن يفعله. وقولهم إذا كان عالما بما فيه من المفسدة الداعية إلى تركه مخرج لأفعال الساهي والنائم لأنه لم يعلم حالها، لم يعلم ما في هذا الفعل من المفسدة. وهذا التعريف لا يشمل إلا المحرم فقط، بعضهم يقول يعني ما ليس للقادر عليه العالم بحاله، يعني العالم بما فيه من المفسدة أن يفعله، لكن الشيخ هنا قال ما ليس قادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بما فيه من المفسدة الداعية إلى تركه. طيب التعريف الثاني، طبعا هذا التعريف معترض، اعترض هذا التعريف، اعترض بأنه غير كاشف عن المراد، أنه يقول ما ليس للقادر عليه، فيحتمل عدم فعل القادر العالم أن يكون بسبب كونه معجوزا عنه أو ملجأ إليه أو يعني، فهذا صحيح، ويحتمل أن يكون بسبب نفرة الطبع، ليس فعدم فعل القادر له، عدم فعل القادر ناشئ من نفرة، من نفرة الطبع، ينفر طبعه منه. طيب وأيضا يحتمل، والطبع يعني إذا أعدناه إلى نفرة الطبع فإن الطبع قد ينفر من الحسن أيضا، إذا كان عدم فعل القادر ناشئا من نفور الطبع فإن هذا الأمر لا يعني يكون فيه التعريف منضبطا خاصا بالقبيح، لأن الطبع قد ينفر من الشيء الحسن. طيب ويحتمل أيضا أن يكون عدم فعل القادر العالم بسبب نهي الشارع، والمعتزلة لا يقولون بذلك لأنهم يعرفون هذا القبيح قبل ورود الشرع، يعرفون هذا القبيح بما ليس للقادر عليه العالم بحال أن يفعله، يعرفون ذلك بما قبل ورود الشرع، فبالتالي هذا التعريف يعني لم يكشف المراد. ما المراد؟ أنه ليس للقادر عليه أن يفعله، لماذا لا يفعله؟ فهو يعني تعريف لا يحصل به الإيضاح والبيان. التعريف الثاني قال الفعل الواقع على صفة توجب الذم. الفعل جنس يشمل القبيحة والحسنة، وقولهم الواقع على صفة توجب الذم قيد في التعريف يخرج به الحسن، لأنه فعل واقع على صفة توجب المدح، وهذا التعريف صريح في أنه لا يتناول المكروه لأن فعله لا يوجب الذم، إذ المراد به الإثم والمكروه لا إثم فيه. أما التعريف الأول فيحتمل، فمحتمل لدخول المكروه فيه، ولولا ذكرهم للمكروه في الحسن لكان داخلا، وبذلك يعلم أن التعريفين متساويان في المصداق، لأن كل منهما لا يصدق إلا على المحرم، النتيجة واحدة، كلا التعريفين لا يصدقان إلا على المحرم، لكن التعريف الأول يحتمل أن يدخل المكروه فيه، ولولا أنهم نصوا على أن المكروه من قبل الحسن لصح لنا أن ندخل المكروه فيه. أما التعريف الثاني فهو لا يحتمل ذلك، صريح في أنه خاص بالمحرم، هذا ما يتعلق بتعريف القبيح. وأما الحسن فقد عرفه المعتزلة بتعريفين كذلك، التعريف الأول قالوا فيه ما للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بحاله من المصلحة الداعية إلى فعله. فما مراد بها الفعل سواء كان لمكلف أو لغيره، وقولهم للقادر عليه قصد به بيان أن الفعل الذي يوصف بالحسن لا بد أن يكون داخلا تحت قدرته، فالفعل الذي لا يدخل تحت قدرته لا يوصف بحسن ولا بقبح كما تقدم. وقولهم أن يفعله قيد في التعريف قصد به إخراج القبيح، لأنه ليس للقادر عليه أن يفعله. وقولهم إذا كان عالما بحاله من المصلحة الداعية إلى فعله قيد آخر مخرج لأفعال الساهي والنائم والبهائم، لأنها لا تعلم حالها، وبالتالي لا توصف بحسن ولا قبح. وهذا التعريف يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمكروه من أفعال المكلفين، لأنه للقادر عليه له أن يفعله، له أن يفعل، لا يمنع من فعله، سواء كان واجبا عليه أو مندوبا أو مباحا، لا يمنع، للقادر عليه أن يفعله. طيب، ويدخل فيه من غير أفعالهم أفعال الله، أيضا لله له أن يفعله، أن يخلق الخلق، هذا هو قادر عليه، عالم بما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله، فهو حسن عندهم. قال: ويدخل فيه من غير أفعالهم أفعال الله، فإنها توصف بالحسن ولا توصف بالقبح. أفعال الله سبحانه وتعالى لا توصف بالقبح باتفاق بين المعتزلة وأهل السنة قطعا، هذا لو وصفوا أفعال الله بالقبح لكفروا، يعني لأن أفعال الله، يعني الأفعال التي يفعلها الله قادر عليها وعالم بما فيها من المصلحة، فلذلك أوجبوها على الله، أوجبوا بعض الأفعال عليه باعتبار أن ما فيها من المصلحة يدعو إلى وجوب فعلها، فأوجبوا على الله إرسال الرسل، فعل من أفعال الله. نعم، أما إرسال الرسل عند أهل السنة فهو من الأفعال، من أفعال الله التي لا توصف بالوجوب. والبيت الجوهر يقول: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعب. أما المعتزلة فأوجبوا على الله إرسال الرسل، أوجبوا على الله إثابة الطائع وتعذيب العاصي، أوجبوا على الله هذه الأفعال. فخلافنا معهم لا في وصف أفعال الله بالقبح، فإنهم لم يصفوا أفعال الله بالقبح، إنما خلافنا معهم في إيجاب الأفعال على الله، أوجبوا على الله التعويض، أوجبوا على الله إثابة الطائع، أوجبوا على الله عقوبة العاصي، أوجبوا على الله إرسال إلى آخر ما هنالك، أوجبوا على الله أشياء كثيرة. طيب، فإذا أفعال الله كلها توصف بالحسن لأنها مما هي، لأنها تدخل في هذا التعريف، هي أفعال هو قادر عليها، ليس ملجأ إليها، لا أحد يلجئ الله على شيء، على شيء، وليس بعاجز عنها، فإنه قادر سبحانه وتعالى طبعا، وهو عالم بما فيها، ما دام فعلها الله فلا بد أن يكون، يعني فلا يفعل الله إلا الحسن، لا يفعل شيئا إلا وفيه مصلحة. طيب، وهذا التعريف إذن كما ذكرنا يدخل فيه أفعال من أفعال المكلفين الواجب والمدوب والمباح والمكروه، ويدخل فيه من غير أفعالهم أفعال الله تعالى، فإنها توصف بالحسن ولا توصف بالقبح. التعريف الثاني قالوا فيه: الفعل الواقع الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح، فالفعل جنس في التعريف يشمل الحسن والقبيح، وقولهم الواقع على صفة توجب المدح قيد في التعريف يخرج به المحرم والمباح والمكروه، لأنه لا مدح في المحرم والمكروه على الفعل، بل المدح فيهما على الترك، والمباح لا مدح فيه لا على الفعل ولا على الترك، وبذلك يكون الحسن بالتعريف الثاني قاصرا على الواجب والمندوب بخلاف على التعريف الأول، فإنه يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالى. فإذن التعريف الثاني لا يدخل فيه فعل الله، التعريف الثاني لا يسمى بناء عليه فعل الله بأنه حسن، وطبعا لا يسمى بأنه قبيح. إذن وبذلك يكون الحسن بالتعريف الثاني قاصر على الواجب والمندوب، والمندوب بخلافه على التعريف الأول، فإنه يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله، فالتعريف الأول أكثر أفرادا من التعريف الثاني، فيكون التعريف الثاني أخص والتعريف الأول أعم. وهذا الذي يعني قاله البيضاوي رحمه الله. قال: والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، يعني القبيح، وما له أن يفعله، يعني الحسن. وربما قالوا تعريف ثاني: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، الواقع على صفة توجب الذم قبيح، واجب واقع على صفة توجب المدح حسن، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص، يعني أقل أفرادا، لأنه لا يشمل إلا الواجب والمندوب، ولا يدخل فيه المباح ولا المكروه، ولا يدخل فيه فعل غير المكلف. نعم. التقسيم الثالث للحكم، طبعا يعني لا داعي للاستطراد فيما يتعلق بالحسن والقبيح والخلاف المعروف عند بين الأشاعرة أهل السنة وبين المعتزلة. نعم، يعني فهذا مبحث كلامي، وهو مبحث من المباحث الطويلة المهمة. ما في داعي إرسال الرسل، يستغنى عن الرسل بالعقل، لكن نجب على الله إرسال الرسل. يعني أنت الآن تعترض على المعتزلة يعني. ماشي، بس هم يعني ماشي، لكن هم على فكرة ما قالوا بالاستغناء عن الرسل بالعقل، يعني العقل يكفي بالتحسين والتقدير. يعني لكن هم قالوا أن العقل يتحير في أشياء فيحتاج، يعني العكس عندهم، يعني المعتزلة في كلامهم في تعليل وجوب إرسال الرسل ذكروا أن العقل لا يستقل بالحكم في جميع الأشياء، يعني ذكروا هذا، أن العقل يتحير، العقل لا يستطيع أن يحكم بوجوب الصلوات الخمس بأنها خمس، يعني لا يستطيع أن يحكم في الزكاة بأنها في المال النامي تكون 2.5%، إلى آخر ما هو، يعني أحكام كثيرة، وهم يقرون أن العقل يتحير في أشياء واختلفوا فيها على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. نعم، ويقرون أن هناك أفعالا يعني تجتمع فيها المصالح والمفاسد إلى آخر. فيعني لكن طبعا المعتزلة تأولوا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بأن الرسول يشمل العقل، وهذا تكلف تعسف، يعني تأويل باطل، يعني تأويل بعيد باطل، يعني لم يعرف في الشرع استعمال الرسول بمعنى العقل أبدا، بل هذا اصطلاح يعني حادث، فتأول بعيد يعني. ثم إن الآية الأخرى: ولو أن، التي في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لا تحتمل أبدا العقل يعني. فبالتالي هي كلام المعتزلة. إنما الشيخ المطيعي الشيخ بخيت ذكر كلام بعض الحنفية في أن هو الحسن والقبح يطلق بثلاث إطلاقات، يطلق على ما يلائم الطبع فيكون حسنا، وما ينافره فيكون قبيحا، وهذا أمر نسبي، فأنت يلائم طبعك القهوة الشقراء مثلا، وغيرك لا يلائمه، فهو فالقهوة هذه الشقراء حسنة عندك، وهي عند غيرك مثلا قبيحة مثلا. أنت يلائم طبعك التمر، غيرك يلائم طبعه لا يلائم التمر، في كثير من الأماكن لا يحبون التمر، ولولا يعني مجيء الشرع بالإفطار على تمر لما أكلوا التمر أبدا في حياتهم كلها يعني. فهذا أمر نسبي طيب، وهو مما يدرك بالعقل، لأنه يعني مما يلائم طبعنا. المعنى الثاني صفة النقص وصفة الكمال، فهذا أمر يدرك بالعقل، فالعلم حسن كما والجهل قبيح. نعم، الصدق حسن كمال وكذا، الشجاعة وإلى آخر ما هناك، ما يدرك ما يرجع إلى صفة الكمال والنقص. المعنى الثالث للحسن والقبيح، ما الحسن ما مدح فاعله شرعا بحيث يترتب الثناء عليه في الدنيا والثواب في الآخرة، والقبيح ما يذم فاعله شرعا في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. فهذا لا يكون إلا من جهة الشرع، هذا لا يكون إلا من جهة الشرع. هذا هو الذي يجري الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة يقول إن هذا القسم الثالث يدرك بالعقل أيضا كما يدرك بالشرع. أهل السنة يقولون إن هذا لا يدرك إلا بالشرع. الحنفية أو بعض الحنفية قالوا نعم هذا يدرك بالعقل، ولكن إدراك العقل له لا يترتب عليه الحكم. المعتزلة قالوا إن العقل يدرك أن إنقاذ الغريق حسن، فيترتب عليه أن نحكم بوجوبه. الحنفية أو بعض الحنفية قالوا العقل يدرك أن إنقاذ الغريق حسن، يمدح فاعله ويثاب إن كان هناك ثواب، لكن لا يترتب على ذلك وجوبه قبل مجيء الشرع. يعني أهل السنة الأشاعرة وبعض الحنفية قالوا إن الفعل في ذاته ليس فيه أمر ذاتي ولا صفة ذاتية ولا يعني ما وجوه واعتبارات توجب أن يكون فعله، وليس فيه شيء من ذلك يوجب تركا له، بل أمر الله بالشيء فصار حسنا ونهى عنه فصار قبيحا، ولو شاء لعكس، لو شاء الله لعكس. يعني مثلا الآن قتل النفس عندنا في الإسلام قبيح، لأن الله نهى عنه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما قتل النفس نفسه فقد كان حسنا في بني إسرائيل، اقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فإذا يعني هذه المسألة طويلة، الكلام فيها طويل، نكتفي بهذا منها. معنا وقت كان ربع ساعة، ماشي. إذن التقسيم الثالث، وصلنا إلى التقسيم الثالث للحكم. قسم البيضاوي الحكم تقسيما ثالثا إلى سبب ومسبب، وحكى هذا بقيل، حيث قال قيل، قال الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. هذا التقسيم. ثم ناقش ذلك فقال فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسنى والقبح وهو باطل. الآن هذا الكلام من البيضاوي رحمه الله بدأه فبقيل، قيل هذه يعني لفظ يدل على جهل القائل أو على ضعف، يؤتى بها لإشارة إلى تضعيف القول. أيضا يعني هو هذا ما ذكره الشيخ، لكن أيضا أحيانا قد يقال قيل لانتشار القول وعدم نسبته لقائل معين. يعني أحيانا يقال قيل من استعمال أنه هذا قيل يعني قائل هذا القول كثر لا ينسب لقائل معين منتشر بينهم. فيعني استعمال البيضاوي هذه قيل يعني سبحان الله لو تركه لبين. يعني نريد ما الذي يريده البيضاوي بقيل هذه؟ لماذا قال قيل وخالف؟ ما قال مثلا الحكم سبب أو مسبب هكذا. استعمل قيل، شوف هذا الاستعمال، الحكم إما سبب أو مسبب. فيعني العلماء يعني بذلوا جهودهم في الكلام على هذه الجملة من الإمام البيضاوي. وقد اختلف الشارحون في فهم كلام البيضاوي اختلافا كثيرا يرجع إلى أقوال ثلاثة. القول الأول أن هذا التقسيم تقسيم للحكم، يعني هو الإمام البيضاوي يقول قيل الحكم إما سبب أو مسبب، فيريد بالحكم هنا الحكم الشرعي الذي يشمل الحكم التكليفية والحكم الوضعية. وأشار إلى الحكم التكليفي بقوله مسبب، وأشار إلى الحكم الوضعي بقوله سبب. هذا القول الأول، أن هذا التقسيم تقسيم للحكم من حيث هو إلى حكم وضعي وحكم تكليفي، وقد أشير إلى الحكم الوضعي بالسبب وإلى الحكم التكليفي بالمسبب. وإلى هذا الرأي ذهب الإسنوي، وقد ورد على هذا الرأي، يعني هناك اعتراض على هذا التفسير لكلام البيضاوي، أن تقسيم الحكم إلى وضعي وتكليفي قد قال به كثير من الأشاعرة والمعتزلة، وهو تقسيم قائله معروف وهو تقسيم مشهور، فكيف يحكيه البيضاوي بما يدل على ضعفه أو جهل القائل به؟ لأنه قيل كما ذكر الشيخ في أول كلامه لفظ يدل على جهل القائل بهذا التقسيم أو على ضعف هذا التقسيم، فجعل ذلك محصورا في هذين الخيارين. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن وجه الضعف أن هذا التقسيم فيه ضعف. إيش وجه الضعف؟ يعني إذن القول الأول يقول أن هذا التقسيم تقسيم للحكم من حيث هو إلى تكليفيا وإلى وضعيا، ومع ذلك فهذا التقسيم فيه ضعف من أي جهتين؟ قال ضعف من حيث إنه عبر عن الحكم الوضعي بالسبب، والسبب ليس حكما، السبب ليس حكما، فمن هنا جاء الضعف. والضعف أيضا أن الحكم الوضعي كما يكون سبب، يعني الضعف الثاني أن هذا التقسيم فيه قصور، لأن الحكم الوضعي كما يكون سبب يكون مانعا ويكون شرطا، فلم يستوفي أقسام الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ليس سببا فقط، هو يقول الحكم إما سبب أو مسبب، فجعل الحكم الوضعي سببا فقط، كأنه يجعل الحكم الوضعي سببا فقط، فاعترض عليه أن الحكم الوضعي ليس سببا، كما يكون سببا يكون شرطا ومانعا، فالاقتصار على السبب لا وجه له. فكان الأولى أن يقول الحكم إما وضعي أو تكليفي ويخلص، هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا القول الأول يقول هذا تقسيم للحكم من حيث هو إلى وضعيا وإلى تكليفيا، القول الثاني يقول لا لا، هذا تقسيم للحكم الوضعي، فإن الحكم التكليفي قد فرغ من تقسيمه التقسيم الأول. نحن شغالين الآن في تقسيمات الحكم، التقسيم الأول كان في تقسيم الحكم التكليفي إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام ومحرم ومكروه، فقد فرغ من تقسيم الحكم التكليفي، والآن يريد أن يشير إلى تقسيم الحكم الوضعي. فقال الحكم، قيل الحكم إما، يريد الحكم الوضعي، ما يريد الحكم من حيث هو. طيب، فالحكم الوضعي ينقسم إلى سبب ومسبب، وطبعا هذا القول ضعيف، هذا القول في فهم كلام البيضاوي ضعيف. بناء يعني لأن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى سبب ومسبب، بل إلى سببي ومسببي، كما يعني سنأتي ونشرح الآن بعد قليل. ولذلك يعني قائل هذا القول يقول، ولذلك البيضاوي قال قيل ليشعر بضعفه. طيب، يعني ممكن أن يجاب عن هذا بأن عبر بالسبب عن السببي وبالمسبب عن المسببي مجازا، كما سيأتي. ومع ذلك يقول إن وجه الضعف ما زال قائما في هذا القول باعتبار أنه ترك الأقسام الأخرى. يعني إذا مشينا على هذا التقسيم أنه تقسيم الحكم الوضعي إلى سببيا ومسببيا، فينبغي أن يقسم أيضا الحكم الوضعي إلى شرطيا ومشروطيا وإلى مانعيا وممنوعيا حتى يتم تقسيمه. القول الثالث أن هذا تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي وليس تقسيما للحكم. يعني يقول الحكم من حيث متعلقه، يعني شوف التقدير في تقديرين، جعل الحكم خاصا بالوضعي وجعل هذا الحكم مرادا به متعلقه. فيقول متعلق الحكم الوضعي إما سبب وإما مسبب. نعم. ووجه الضعف على هذا القول هو الاقتصار على بعض الأقسام وترك الأقسام. هو فعلا متعلق الحكم الوضعي إما سبب أو ماشي، لكن يعني ضعف في هذا القول أنه قد ترك الأقسام الأخرى من أقسام الحكم الوضعي. إلى أن نرجع نقرأ عبارة الشيخ بالتفصيل. إذن القول الأول أن هذا تقسيم للحكم من حيث هو إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي، وقلنا ورد عليه أن هذا التقسيم تقسيم معروف فقائله معروف، وهو تقسيم مشهور ليس بضعيف، فكيف يعني يحكيه البيضاوي بما يدل على ضعفه أو جهل القائل به؟ وأجيب عن هذا بأن وجه الضعف في هذا التقسيم أمران. أحدهما أنه عبر فيه عن الحكم الوضعي بالسبب، وقلنا عبر عن الحكم التكليفي بالمسبب. طيب عبر عن الحكم الوضعي بالسبب، والسبب في الحقيقة ليس حكما لا وضعيا ولا تكليفيا. شوف قال ليش، يعني النصاب سبب لوجوب الزكاة، النصاب نفسه بلوغ المال، المال زاد زاد حتى بلغ النصاب، هل هذا حكم؟ هذا لا، هذا النصاب ذات النصاب هذا علامة، أحسنت، علامة وليس فعلا، ليس فعلا للمكلف النصاب. فإذ يعني وليس حكما، ليس حكما، وقد يكون السبب فعلا مكلف لكنه ليس حكما. قال ليس حكما لا وضعيا ولا تكليفيا. فالزنا مثلا ليس حكما وإنما هو علامة على الحكم، والحكم إنما هو جعل الزنا سببا لإيجاب الحد. إذن الزنا نفسه ليس حكما إنما هو سبب للحكم، إذا وقع الزنا وجب الحد. طيب الربط بين الزنا والحد وجعل الزنا سببا لإقامة الحد، هذا هو الحكم الوضعي، هذا هو الحكم الوضعي، جعلوا، إذا كان احنا قلنا الحكم الوضعي وجعلوا الشارع شيئا سببا لشيء أو شيئا مانعا من شيء أو شيئا شرطا في شيء. ليس الحكم الوضعي هو الشرط نفسه، ليس الحكم الشرعي هو الوضعي هو المانع نفسه، ليس الحكم الوضعي هو السبب نفسه، لا ليس، إنما الحكم الوضعي هو جعل الشارع هذا الشيء سببا لشيء آخر. أحسنت، لأن الحكم خطاب فهو راجع، لا بد أن يكون راجعا إلى جعل إلهي، فالله سبحانه وتعالى جعل الزنا سببا لإقامة الحد. قال الحكم إنما هو جعل الزنا سببا لإيجاب الجلد، يعني لو قال الحد أولى، لأن الزنا لا يؤثر في الحد، عندكم الجلد ولا الحد، يعني لو قال الحد أولى. إذن إنما هو لأن الزنا لا يؤثر في الحد بذاته، الزنا لا يلزم منه الحد، لا يلزم، قد لله أن لا يعني أن يحرم الزنا دون أن يجعل أن يرتب عليه حدا لله، يعني هذا ليس هناك لزوم ذاتي تأثير، أو ليس الزنا مؤثرا بذاته في الحد، الزنا لا يؤثر بذاته في الحد، إنما الذي رتب الحد على الزنا هو الجعل الإلهي. لأن الزنا لا يؤثر في الحد بذاته، وإنما الذي جعله مؤثرا، جعله يعني سببا، هو الشارع. ويعني هنا مؤثرا مجازا، يعني مش مؤثرا على جهة الحقيقة، أن المؤثر على جهة الحقيقة هو الفاعل. فيعني هنا مؤثرا بمعنى يعني كونه إيش، سببا وعلامة يعني. فهذا من تجوزات الفقهاء والأصوليين في عباراتهم. إذن وبذلك يكون يعني إذن سمى الجعل، الحكم الوضعي هو الجعل، فسمى الجعل سببا، فسمى الجعل سببا، مع أن السبب هو الزنا، لا جعل الزنا سببا. لماذا؟ لتعلقه، لتعلق، لأنه جعل الزنا سببا، فهذا الجعل متعلق بالزنا، جعل الزنا، الزنا متعلق الجعل. فإذا لتعلقه بالسبب الذي هو الزنا فهو من نسبة المتعلق، الجعل متعلق بالزنا المتعلق به، فهو من نسبة المتعلق بالمتعلق. وهذا من قبيل المجاز إيش المرسل، من قبيل المجاز المرسل، هذا من علاقات المجاز المرسل التي تزيد عن 20 علاقة على 20 علاقة، منها نسبة التعلق، إنه أن يجعل المتعلق، أن يطلق المتعلق ويراد، أن يطلق المتعلق ويراد المتعلق مثلا، أو بالعكس، فهذا من هذا القبيل. طيب، فإذا جعل الزنا هو الحكم الوضعي وليس الزنا هو الحكم، الزنا سبب، أكرمك الله. وبذلك يكون تسمية الحكم الوضعي بالسبب مجازا، من باب تسمية المتعلق بكسر اللام باسم المتعلق بفتحها. والاسم الحقيقي للحكم الوضعي سببي، هذا هو الاسم الحقيقي، السببية، السببية هي الحكم الوضعي. طيب، لا سبب، السبب هو متعلق الحكم الوضعي. طيب، الوجه الثاني في ضعف هذا التقسيم أن الحكم الوضعي كما يكون سببيا يكون شرطيا ويكون مانعيا، فالاقتصار على السببي لا وجه له، وكان الأولى التصريح، أو التصريح كان الأولى التصريح بالحكم الوضعي. القول الثاني أن هذا تقسيم للحكم الوضعي، لا تقسيم للحكم من حيث هو كما ادعى صاحب القول الأول. فالحكم الوضعي ينقسم إلى سبب ومسبب. ووجه الضعف في هذا التقسيم على القول الثاني أن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى سبب ومسبب، وإنما ينقسم إلى سببي ومسببي. فالسببي جعل الشيء سببا لشيء آخر، والمسببي جعل الشيء مسببا عن شيء آخر. فتقسيم الحكم الوضعي إلى سبب ومسبب غير مشهور، إنه عادة يقسم الحكم الوضعي إلى سبب ومانع وشرط، ما أحد يقول سبب ومسبب وسبب ومسبب، فهذا تقسيم غير مشهور، ولذلك حكاه البيضاوي بقيل ليشعر بضعفه. يعني القول الأول فيه اشتمل، يعني يقول الشيخ المرصفي يبينه بشكل جميل، يقول مثلا حاصله أن قوله تعالى الزاني والزانية إلى آخره اشتمل على 3 أشياء: الزنا نفسه وهو ليس بحكم أصلا بل هو سبب لحكم التكليف وهو إيجاب الجلد، والثاني هو جعل الزنا سببا وهذا حكم وضعي، لأن سببية الزنا ليست ذاتية، وسمي الجعل سببا وإن كان السبب هو الزنا لتعلقه بالسبب الذي هو الزنا، فهو من نسبة المتعلق باسم لازم أظن تسمية المتعلق أو نسبة المتعلق باسم المتعلق. والثالث هو إيجاب الجلد وهو الحكم التكليفي ويسمى مسببا. إذن لدينا الزنا نفسه سبب، جعل الزنا سببا لإيجاب الحد هذا حكم وضع إيجاب الحد، إيجاب الجلد في الحد، هذا حكم تكليفي. إذن ويسمى مسببا، اللي هو إيجاب الحد أو إيجاب الجلد لترتبه على الزنا، ويسمى مسببا لترتبه على الزنا، فتسميته مسببا على سبيل الحقيقة بخلاف تسمية الوضعي سببا كما عرفت. فهنا أيضا يعني القول الثاني يقول لا، الحكم الوضعي ينقسم إلى سبب ومسبب، ووجه الضعف في هذا أن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى سبب ومسبب، وإنما ينقسم إلى سببي ومسببي، فالسببي جعل، والمسببية أيضا جعل. السببية جعل شيء سببا لشيء، والمسببية جعل شيء مسببا عن شيء، أن السببية والمسببية متلازمان متقابلان، يعني يتقابلان، هذا لازم وهذا ملزوم. طيب، قال ولما كان هذا التقسيم غريبا حكاه البيضاوي بقيلة، لأنه غير مشهور أن يقسم الحكم الوضعي إلى سبب ومسبب. فإن قيل إن المراد بالسبب السببي وبالمسبب المسببي مجازا من باب تسمية الشيء باسم متعلقي بفتح اللام، لأن السبب متعلق السببي، والمسبب متعلق المسببي، والمجاز لا حجر فيه متى صحت العلاقة ووجدت القرينة، وحينئذ فلا وجه لضعف هذا التقسيم. قلنا إن وجه الضعف لا زال قائما، وهو الاقتصار في التقسيم على بعض الأفراد وترك البعض الآخر، وذلك فهذا التقسيم إذن غير حاصر، وذلك لأن الحكم الوضعي ينقسم إلى سببي ومسببي وشرطي ومشروطي ومانعي وممنوعي أيضا، فالشرطي جعل الشيء شرطا لشيء، والمشروطي جعل الشيء مشروطا لشيء آخر، والمانعي جعل الشيء مانعا من شيء آخر، وهو الوجوب مثلا، كجعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة. والسببي عندكم إيش السبب؟ والسببي كجعل الدين مانعا من كون الغنى سببا لإيجاب الزكاة. طيب نرجع نقرأ مرة أخرى. والمانعي جعل الشيء مانعا من شيء آخر وهو الوجوب، كجعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة. والسببي أو السبب كجعل الدم، معناها نقول مانعا من شيء آخر هو الوجوب، كجعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة، أو السبب، أو السبب يعني المانع، يعني المانع قد يمنع من الحكم وقد يمنع من السبب المانع. فإذا المانعي جعل الشيء مانعا من شيء آخر هو الوجوب أو السبب، أو السبب وهكذا. كجعل الدين، ومثل للمانع الذي يمنع من الحكم الذي هو الوجوب، قال كجعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة، ويأتي الآن بمثل للمانع الذي يمنع من السبب، قال كجعل الدين مانعا من كون الغنى سببا لإيجاب الزكاة. الغنى سبب لإيجاب الزكاة، فيأتي الدين مانعا من إيجاب، من كون الغنى سببا يعني لإيجاب الزكاة، فقد يكون الإنسان غنيا ولا زكاة عليه لأنه مدين، فجعلوا الدين مانعا. طبعا هذا على غير مذهبنا، يعني مذهبنا الدين لا يمنع. طيب إذن كجعل الدين مانعا من كون الغنى سببا لإيجاب الزكاة. وأما الممنوعي فهو جعل الشيء ممنوعا من فعله لوجود المانع. هكذا عندكم؟ ممنوعا من فعله. أنا عندي نعم تمام. جميل. القول الثالث أن هذا تقسيم أو إن هذا تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي وليس تقسيما للحكم. عندكم هذه الجملة؟ ليست عندي. فإذا إن هذا تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي وليس تقسيما للحكم. فمتعلق الحكم الوضعي إما سبب وإما مسبب، فالسبب يتعلق به حكم هو السببية، والمسبب يتعلق به حكم هو المسببية. ووجه الضعف على هذا القول الأخير هو الاقتصار في التقسيم على بعض الأقسام وترك البعض الآخر. فإن متعلق الحكم الوضعي من يكون سببا أو مسببا أو شرطا أو مشروطا أو مانعا وممنوعا، فالشرط يتعلق به حكم هو الشرطية، والمشروط يتعلق به حكم هو المشروطية، والمانع يتعلق به حكم هو المانعية، والممنوع يتعلق به حكم هو الممنوعية. شيخنا شو الفرق بين القولين؟ القول الثاني يقول هذا تقسيم الحكم الوضعي من حيث هو حكم وضعي. الثالث يقول هذا تقسيم لمتعلقه. القول الثاني يجعل قوله الحكم إما سبب أو مسبب مجازا. القول الثالث لا، يجعله حقيقة لأنه تقسيم لمتعلقه. لكن إذا سلم بصحة المجاز يكون نفس التقسيم. يعني مفاده هو واحد باعتبار أنه تقسيم الحكم الوضعي. لكن القول الثاني يتوجه أصالة إلى تقسيم الحكم نفسه، إلى تقسيم الحكم الوضعي نفسه إلى سببيا ومسببيا، وعبر بالسبب والمسبب مجازا مرسلا. أما القول الثالث فلا، يتوجه أصالة إلى تقسيم متعلق الحكم. طيب، أما يعني الجواب عن هذا التقسيم أو الحديث عن معنى السببية وحقيقتها فيكون إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.